عليه السلام قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. فاختار الله عز وجل هذا الملك العظيم برسالات الله عز وجل ينزل وبوحي الله عز وجل إلى الأنبياء ينزل من السماء. قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خصه الله بالذكر من بين سائر الملائكة وهو منهم لشرف ذلك الملك ولمكانته عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل اصطفاه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك أي محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واختار الله عز وجل هذا الملك أيضا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة ماذا خديجة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ثم جاء ويرجف فؤاده وهو يقول: زملوني زملوني. فأخذته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى ورقة بن نوفل، والشاهد من ذلك فقال ورقة لما قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له في غار حراء، قال: ذاك الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك. الحديث قال أهل العلم: الناموس هو صاحب سر الخير، أي جبريل عليه السلام ينزل إلى الأنبياء وإلى الرسل بالوحي. واختار الله عز وجل جنس الإنسان على غيره من المخلوقات، وأودع له العقل الذي يعقل به وهو مناط التكليف. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن الناس عباد الله من اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لرسالاته هم الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فاختار الله الرسل لهذه الرسالات ولهذا الدين يبلغونه للأمم من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة المادة المخلوقين إلى عبادة الخالق وحده، ومن عبادة الأوثان والقباب والقبور والمشاهد إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالحق من أجل دحض الباطل ومن أجل رد الشرك وعبادة غير الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله عز وجل من بين سائر الأنبياء والرسل ماذا؟ خمسة هم أولو الأماد الرسل، أولو العزم من الرسل، وهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ابن مريم ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي يا محمد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، واختار الله عز وجل من هؤلاء الخمسة وهو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو آخرهم وخاتمهم ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فاصطفاه الله عز وجل واختاره من بين سائر الأنبياء والرسل وجعله خاتمهم وأرسله للناس كافة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واختار الله عز وجل له أفضل البقاع وأفضل البلاد، واختار الله له أفضل الأنساب، فهو من أفضل الناس نسبا ومن أفضل الناس بلدا ومن أفضل الناس كتابا وأفضل الناس دينا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس أصحابا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. فجعل الكعبة هذا البيت العتيق، جعله أعظم بيت أفضل بيت على وجه الأرض. الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فاختار الله عز وجل هذا المكان مهبطا للوحي وبلدا معظما عند الله، أخرج منها نبيه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة من أجل هذا الدين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وجعل الله عز وجل له أفضل الأصحاب. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وذكر الأنصار فقال: والذين جاءوا، وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمدا لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار الصحابة لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. واختار له أفضل الأنساب، فهو كما قال هرقل: وكان الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم، كما في الصحيحين في قصة أبي سفيان في حديث ابن عباس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث واثل ابن الأسقع رضي الله عنه: إن الله اصطفى كنان من ولد إسماعيل، واصطفى من كنان قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختار الله عز وجل له أفضل الكتب هذا القرآن العظيم الذي سماه الله عز وجل روحا، لأنه به تحيا النفوس وتزكو عند الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واختار لهذا القرآن أفضل اللغات لغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما قال الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن عباد الله الذي فيه الشفاء وهو رحمة، وفيه الهداية وهو نور وهو روح، الذي غفل عنه كثير من الناس. واختار الله عز وجل من الأزمان أزمانا شرع الله للمؤمنين فيها عبادة عظيمة، من ذلك عباد الله رمضان، ففرض الله صيامه، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واختار الله من الأزمان الأشهر الحرم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: رجب الفرد، ومحرم ومحرم أو ذي القعدة، وذي الحجة، وشهر الله الحرام. محرم ورجب أربعة أشهر حرم أيها المسلمون عباد الله. واختار الله عز وجل لركن الحج ماذا؟ أشهر الحج وأياما معلومات، وذلك ماذا؟ من أجل أداء هذه الفريضة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فلا ينعقد الحج في غير هذه الأشهر المعلومات، وهي شوال وذي القعدة والأيام الأول من ذي الحجة التي يكون فيها حج بيت الله الحرام. واختار الله عز وجل من الأيام يوم عرفة أفضل أيام السنة، كما أنه أفضل ليالي السنة ليلة القدر. واختار الله عز وجل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، كما أخبر نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهو يوم خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، أي يوم الجمعة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، واختار الله عز وجل من بين سائر الطوائف والفرق فرقة واحدة هي على الحق وغيرها على الباطل، وإن كانوا من أهل الإسلام، فقال نبيكم عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي اختارها الله عز وجل مستمسكا متمسكا بهدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ملازما لهذا الحق المبين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاختاروا عباد الله لأنفسكم الطريق المستقيم والصراط القويم، اختاروا لأنفسكم هذا الخير الذي اختاره الله لكم واختاره لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام. احذروا البدع والضلالات والانحرافات. أيها المسلمون عباد الله، كم من الناس عباد الله أصبح شيعيا بعدما كان على خير من أجل حطام الدنيا، فأصبح يتنقص ويسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ شيء من الأموال من الشيعة ثم ناصرهم واعتد بعد ذلك بمذهبهم، وصار عيادا بالله منهم من أجل فتنة المال، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وفتنة أمة المال. قال رجل من أهل السنة: كان بنو عمومتي على خير وعلى إسلام صحيح، فما هي إلا أيام لما جاءت الرافضة وجاء الحوثي إلى صنعاء، فإذا بهم يتحوثون من أجل المال، فأعطى ذلك الرجل منصبا وجاها وأعطى أولئك أموالا، فصاروا مع الشيعة عياذا بالله، فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. وذلك الرجل عباد الله بعدما كان يعرف الإسلام الحق ويعرف السنة ويجالس أهلها ويسمع منهم، فصار صوفيا عياذا بالله، يجالس عباد القبور الذين يزعمون أن الأولياء يخلقون ذلك الصوف الضال، فيقول الولي يخلق طفل من غير أب من غير أب ولا أم. انظروا عباد الله، كبرت كلمة تخرج من فيه، إن يقول إلا كذبا، الله خالق كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم يأتي هذا الرجل الصوفي القبوري فيزعم أن ذلك الولي يخلق أو يرزق أو يعلم الغيب، وذلك أيضا الزعيم الأكبر فيهم فيزعم أن من كرامات ذلك الولي عندهم عمر المحضار أنه إذا دخل طائر إلى مزرعة أو بهيمة فأكلت شيء من ذلك العشب أو من تلك الحبوب تخر صريعة ميتة، من أجل أن يعتقد الناس أن لهم الضر وأن لهم النفع وأنهم يميتون وأنهم يحيون، يعلقون ماذا قلوب العباد بماذا؟ بأولئك المخلوقين الضعفاء، بل الأموات الذين قد أرموا في قبورهم. انظروا عباد الله، ولهذا ما زال لهم أتباع وما زال لهم أنصار من الجهلة والمغفلين من أجل المال، من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا. فاختاروا عباد الله أمر التوحيد فاعبدوا الله وحده وتمسكوا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عليه الصلاة وقال الإمام مالك رحمه الله، قال: فإن لم يكن اليوم دين فإن لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. وقال عليه الصلاة والسلام ماذا المرء على دين خليله؟ أو قال: ماذا أن الرجل كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ماذا تبعني أو من أخذ بهدي دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الدين الحق عباد الله، فاستمسكوا به وأضوا عليه بالنواجد، وأنتم ممن اختار الله عز وجل لكم هذا البلاد وهذه البقاع وهذا المركز وهذا المسجد، واختار الله لكم أهل علم وأهل فضل يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة، فخذوا منهم الحق وتمسكوا به واحذروا الباطل وأهله حتى تلغون ربكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها المسلمون عباد الله، يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فخذوا ماذا؟ فخذوا دينكم ممن ترضون، إن هذا العلم دين، فخذوا دينكم عباد الله ممن استقام على السنة ودعا إليها وظهرت منه الأقوال والأفعال المستقيمة، واحذروا البدع واحذروا الضلالات، فأنتم في خير ما إن تمسكتم بالخير، وأنتم عياذا بالله إن أعرضتم عن هذا الخير فتعيشون عياذا بالله، نسأل الله العافية لنا ولكم، فيكون العيش في الشقاء وفي الغواية وفي العمى عياذا بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاحمدوا الله عز وجل أن وفقكم ويسر لكم هذا الخير وهذه النعمة، فكم من أناس عباد الله حرموا مثل هذا النور وهذا العلم وهذا الدين، فيتخبطون في البدع ويتخبطون في ماذا؟ في الضلالات، ويتخطفهم الحزبيون وأهل البدع والضلال، فصار بعضهم شيعيا أو صوفيا أو إخوانيا أو تبليغيا أو معتزليا عياذا بالله، بسبب أنه أخذ دينه عمن لا يثق فيه، أخذ دينه عن أرباب هذه الفرق وعلماء هذا الضلال، فانحرف عن الصراط المستقيم. فاحمدوا الله عز وجل أن هيأ لكم هذه الأسباب وهذا الخير، وعضوا على ذلك بالنواجد حتى تلقون ربكم سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بالرافضة وأعوانهم وأذنابهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، والحمد لله رب العالمين.